فيلزم أن تكون في مسجد تقام فيه الصلاة، ولا يلزمها الصلاة هي جماعة، لكن يلزمها أن تصلي، أن تكون في مكان نائ عن الرجال غير مسجد بيتها، لأن مصلاها في بيتها لا يسمى مسجد. ويجب عليها أن تحذر الفتنة، أن تبتعد عن الفتنة، لا تفتن نفسها ولا تفتن الرجال. ثم على المعتكف أن يبتعد عن مخالطة الناس بكثرة، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ حجيرة يتحجر بها يصلي فيها ويعبد الله جل وعلا ويبتعد عن الناس، مع أن الناس في حاجة ماسة إليه، لكنه عليه الصلاة والسلام يخلو بربه في ذلك الوقت، خلافا لما يفعله بعض الإخوة، يجتمعون في مسجد ما من كل قطر أو من كل جهة، من جهات عدة، فيقضون وقتهم بالسواليف والجلوس بعضهم مع بعض والتحدث عن بلادهم وديارهم وأعمالهم ونحو ذلك. هذا ليس باعتكاف شرعي، وإنما هو مجتمع متحدث، ولا يجوز للمرء أن يدخل في نية الاعتكاف ثم يتخذ معتكفه متحدثا للناس، إلا من أتاه لزيارة خفيفة فلا بأس، لفعل صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في معتكفه، ثم يذهب معها يوصلها إلى دارها عليه الصلاة والسلام. حد عنده سؤال في الاعتكاف؟ أوضح له مكتوب. يقول السائل: ما هو أقل وقت للاعتكاف؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله كما تقدم لنا. قال بعضهم: إذا دخلت المسجد تريد المكث فيه ساعة أو أقل أو أكثر فمن حقك أن تنوي الاعتكاف. آخرون قالوا: أقل الاعتكاف يوم وليلة. آخرون قالوا: لا يجوز الاعتكاف إلا 10 أيام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه أنه اعتكف أقل من ذلك، وإن عرض عارض فله أن ينتقل من معتكفه ويخرج إلى داره. يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في شوال؟ نعم يا أخي، اعتكف في شوال قضاء عن 10 أيام التي في رمضان، شغل عنها فقضاها في شوال، ولم ينقل عنه أنه اعتكف في سائر أيام السنة سوى شوال لعشر التي أرادها في رمضان فلم تتيسر له. يقول السائل: حكم من لم يوفي بالنذر ونسيه الشخص المعني وذكره بعد فواته؟ عليه كفارة يمين. إذا نذر الاعتكاف ولم يعتكف لسبب من الأسباب فعليه كفارة يمين: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة فعليه أن يصوم 3 أيام. يقول السائل: هل يوجد ما يسمى بالاعتكاف المشروط، وكيف ذلك إن صح؟ بعض العلماء رحمهم الله أجاز الاعتكاف المشروط، قال: أعتكف 10 الأواخر من رمضان وأشترط بأن لي أخرج في إلى داري في وقت كذا، أو أزور المرضى في جيراني، أو أشيع الجنائز التي تموت عندنا في بلادنا ونحو ذلك، واتدلوا بفعل صباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني وجعة مريضة. فقال لها: حجي واشترطي أن لك، ما استثنيت أن لك محل، أنك تحللين متى حبستي، أن محلي حيث حبستني. فبعضهم أجاز ذلك بشرط أن يكون هذا المستثنى مباح أو قربة، بخلاف المستثنى الذي ينافي الاعتكاف، كان يستثني أن يخرج إلى دكانه الضحى أو العصر أو نحو ذلك، فهذا لا يصح لأنه استثناء لما ينافي الاعتكاف. يقول السائل: هل يتلفظ بالنية في الاعتكاف فيقول: نويت أن أعتكف مرة أو مكاني في المسجد؟ الأعمال الصالحة تثبت بالنية، إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، فلا يجوز التلفظ بنية الاعتكاف، كما لا يجوز التلفظ بنية الصوم ولا بنية الصلاة ولا غير ذلك، لأن هذا حدث في الدين لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، وإنما النية محلها القلب. إذا قام للصلاة فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، وهذا هو القصد. خرج من بيته إلى المسجد يريد ماذا؟ يريد الصلاة، هذا النية. النية محلها القلب ولا يلزم التلفظ بها. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يخرج للاغتسال تبريدا لا لإزالة الحدث؟ لا يجوز للمرء أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه، كالوضوء والاغتسال عن الجنابة والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور التي لا بد له منها، ويكون جلوسه في بيته بقدر الحاجة لذلك، ولا يطيل الجلوس فيزول عن معتكفه. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يرافق الزائر له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لصفية وهي ترافق، وهل ترافق الزائر إلى مكان بعيد أو قريب؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع صفية لأنها امرأة، ومن خرج مع أمه إذا جاءت للزيارة أو مع أخته أو مع امرأة فلا بأس، وأما إذا كان خروجه لغير حاجة مع زائره وإنما إكراما للزائر فلم يرد هذا ولا ينبغي. يقول السائل: إذا فارق المعتكف من المسجد بعض يوم أو يوم، هل يعيد الاعتكاف أم لا؟ إذا كان نذرا أوجبه على نفسه فيجب عليه أن يأتي به، أما إذا كان تطوعا مباحا وسنونا فلا يلزمه ذلك. يقول السائل: إذا نذر شخص أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم غير رأيه فماذا عليه؟ إذا نذر العشر الأواخر من رمضان فيجب عليه أن يعتكفها، فإن لم يفعل وجب عليه أن يؤدي كفارة يمين. النذر كفارته كفارة يمين. يقول السائل: الاعتكاف في المسجد الحرام لا يساعد على العزلة بسبب زحامه وامتلائه بالمصلين والمعتكفين، فهل في ذلك شيء؟ لا، ليس في ذلك شيء، بل هذا مستحب ولا يضيره وجود الناس، لكن عليه أن يقتصر على نفسه ويبتعد عن المخالطة والسواليف والكلام الذي لا فائدة فيه. يقول السائل: ما حكم من اقتصر في الاعتكاف على بعض الأيام من العشر؟ له ذلك على الصحيح إن شاء الله. يقول السائل: المعتكف الذي يتنفل في حلق العلم أو يتنقل في حلق العلم ويبحث عن مكان يهيئ نفسه للعبادة، هل هذا معتكف شرعا؟ إذا كان داخل معتكفه فلا بأس أن يجلس في حلق العلم، أما إذا كان يترتب عليها الخروج فلا يجوز له ذلك. مسألة حصلت في الزمان السابق، قال بعضهم إنه يعتكف في المسجد الحرام ويلزم أن يخرج من المسجد الحرام إلى الدور إلى الشارع ثم يصعد مع الدرج للدور الثاني هو في معتكفه، فأجاز ذلك له العلماء رحمهم الله. إذا كان خروجه لأجل الصعود فلا بأس بذلك. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يصح لي أن أعتكف أو أن أعتكف في مسجد قريب من بيتي، أن أفطر مع أهلي في البيت ثم أعود؟ ليس له ذلك إلا إن كان اشترطه في أول اعتكافه، وإلا فليس له الخروج لأجل الإفطار، لأن الإفطار ممكن أن يفطر في المسجد. يقول السائل: أشكل علي كيف يجب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوفاء بالنذر، وكان النذر يقع في الجاهلية. الاعتكاف قربة وطاعة لله جل وعلا، فإذا اشترطه أو نذره المسلم أو الكافر يجب عليه أن يفي به. وعمر رضي الله عنه نذر الاعتكاف ليلة في المسجد الحرام في زمن الجاهلية على ما قيل، فالجاهلية لهم أيام يتقربون فيها إلى الله جل وعلا، وإذا كان نذر المسلم شيئا أو الكافر شيئا فيجب عليه أن يفي بنذره. يقول السائل: هل بطل الاعتكاف بخروج من المسجد لأجل شراء وجبات الإفطار أو إلى دورة مياه أعزكم الله؟ هذا من الأشياء الضرورية لحاجته، سواء كان إفطار أو دورة مياه أو غير ذلك، هذا ضروري ويعذر فيه. يقول السائل: أتينا إلى مكة أولا وأخذنا وأحرمنا من المطار وقمنا بعمل عمرة، وسنتوجه إلى المدينة لمدة 5 أيام ونعود إلى مكة مدة أخرى، هل يصح أن نقوم بعمل عمرة أخرى مع قدومنا من المدينة؟ أولا إحرامكم من المطار، إذا كنتم ما نويتم العمرة إلا بعدما وصلتم العمرة من المطار فلك أن تحرم من المطار وتدخل مكة. وأما إذا كنت جئت من بلادك تنوي الدخول إلى مكة فأخرت الإحرام إلى المطار فالمطار ليس ميقاتا ولا يجوز لك أن تحرم منه، وإن أحرمت منه فعليك هدي. أما عودتك من المدينة فيستحب لك أن تحرم بعمرة لأنك تقصد مكة، ومن قصد مكة يستحب له أن يحرم بعمرة. يقول السائل: هل من وقع بأمره، هل من وقع بامرأة أي زنى بها هل يجوز أن يتزوجها؟ قال بعض العلماء رحمهم الله: لا يجوز له أن يتزوجها. لماذا؟ لأنهما لا يزالان يذكران فعلتهما السيئة، ويصبح كل واحد غير واثق بالآخر. آخرون قالوا يجوز، لأن الحرام لا يمنع من الحلال إذا تابا إلى الله جل وعلا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعتكف في مكان ما لأن بلادي تغلق فيها المساجد مباشرة بعد الصلاة ولا يسمع لأحد بالجلوس فيها بعد الصلاة؟ لا يجوز الاعتكاف في غير المساجد، وأنتم في بلادكم ممكن أن تكلموا القيم المسجد أو غيره ليسمح لكم، فإذا لم يسمح لكم فأجركم على الله، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فقد يكتب لكم اعتكافكم وأنتم في بيوتكم عند أهليكم. يقول السائل: إذا اعتكف الرجل في مسجد واحد من أهله صغيرا أو كبيرا أتى إلى المسجد فهل يوصلهم إلى البيت في الليل والنهار؟ اعتكف الرجل في المسجد واحدا من أهله صغيرا أو كبيرا أتى إلى المسجد فهل يوصلهم في الليل أو النهار إلى ذلك؟ إذا كان في حاجة إلى إيصال هذا فلا بأس أن يخرج للحاجة، لأن تركه بدون إيصال ربما يسبب له ضرر. يقول السائل: إذا اعتكف وأخرج إذا اعتكفت وأخرجني المرض ولم أتم الأيام التي نويت أن أعتكفها فماذا علي؟ لا بأس عليك ما دام أن النذر أن الاعتكاف ليس بنذر، فيجوز للإنسان أن يتركه، ثم إذا تركه إن كان معذورا فالله جل وعلا يعذره ويثيبه. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وإذا كان لغير عذر فلا بأس ما دام ليس بنذر فلا بأس عليه ولا إثم، والحمد لله. يقول السائل: هل الناذر يجوز على أن إذا نجح ولدي ويجوز أن أدع إذا نجح سوف أعمل نادرا؟ النذر كأن يقول: إن نجح ولدي فلله علي كذا، أو إن نجحت بالامتحان فلله علي كذا، أو إن شفي مريضي فلله علي كذا، هذا النذر وهو الذي يجب الوفاء به، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يقول السائل: إذا أراد أن يعتكف ثم عرض له عارض فتركه فماذا عليه؟ ليس عليه شيء والحمد لله، ما دام أنه ليس بنذر فليس عليه شيء. يقول السائل: أنا أحفظ القرآن وجاء شهر رمضان، السؤال: هل أواصل الحفظ أم أتلو القرآن لأجل أن يستحب الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان، وخاصة إذا كان المرء معتكف، وإن كرر القراءة للحفظ فلا بأس بذلك والحمد لله، كله انشغال بكتاب الله. يقول السائل: صليت الفجر ونمت حتى العشاء، هل يجوز أن أصلي الظهر والعصر والمغرب جمعا؟ عند استيقاظك يجب عليك أن تصلي الصلوات الفائتة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها سوى ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.